نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعل هذا العام القادم عام رشد وبر على الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومن ذكريات الهجرة أنها كانت سببا لاضطهاد المسلمين المستضعفين الذين جاءهم النبي الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه فآمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. كانوا مستضعفين في مكة قلة قليلة، رأت على أيدي أعداء الله عز وجل الأمرين، وذاقت من العناد ومن العباد الذين عبدوا غير الله عز وجل، ذاقت على أيديهم صنوف العذاب وألوان العذاب. فكانت الهجرة أمرا من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ظل المسلمون المستضعفون في مكة قرابة 13 عاما يلاقون من أعدائهم ما يلاقون من التعذيب ومن التشريد ومن السجن ما لاقوا، حتى إن أحدهم وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه لما وجد أن التعذيب قد نال منه ومن إخوانه ما نال، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، لو دعا للمسلمين المستضعفين بالنصر لنزل النصر. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن من كان قبلكم كان يمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وكان يشق له في الأرض إلى نصف جسمه، ثم يؤتى بمنشار فيفرق من رأسه إلى هذا ما يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولم تمض إلا أيام قليلة في عمر الدعوات حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يأمر رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بأن يهاجر إلى المدينة. وفي العام الثاني فرض على المسلمين القتال. فلماذا قتل عام الثاني للهجرة؟ فرض على المسلمين القتال. فلماذا فرض القتال؟ هل فرض القتال لرد اعتبار اولئك المستضعفين؟ وهل فرض القتال لرد اعتداء باعتداء؟ وهل فرض القتال لمحو اناس وقفوا في وجه الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وفي وجه اصحابه ودعوته، ام لاي شيء فرض القتال؟ ارجف المرجفون وقالوا: لماذا تنادون بالجهاد؟ اننا في مجتمعات متحضرة وفي دنيا عامرة، فلماذا تنادون بالجهاد؟ ان الجهاد سفك دماء وازهاق ارواح وحيوانية ووحشية. فهل وعى اولئك الذين قالوا هذا القول الواقع المر الذي يلاقيه المسلمون في حاضرهم الآن؟ ألم يشهد العالم المتحضر هذه المذابح التي يلاقيها أولئك المستضعفون على مطارق النصرانية واليهودية والوثنية في أرض الله وليست في ارضهم؟ انها ارض الله سبحانه وتعالى. لماذا فرض الجهاد اذن في الاسلام؟ هل للاعتداء؟ هل لرد الاعتبار؟ هل للانتقام؟ فلنسمع القرآن الكريم يجيب على هذه التساؤلات. نحن نعلم ان الاسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء للمحافظة على امور عرفناها بالكليات الخمس. اول هذه الكليات حماية العقيدة، اي عقيدة كانت، حتى ولو كانت عقيدة غير عقيدة لا اله الا الله. نحن لا نقهر احدا ولا نجبر احدا ولا نقصر احدا على ان يتخلى عن عقيدته اجبارا او اكراها او قصرا. اول هذه الامور حماية العقيدة. ثاني هذه الامور حماية النفس. ثالث هذه الامور حماية العرض. رابع هذه الامور حماية المال. خامس هذه الكليات حماية العقل. جاء الاسلام ليحافظ على هذه الكليات الخمس. من اين لنا هذا؟ اسمعوا القرآن. بعد مرور عامين من الهجرة جاء المسلمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان وجدوا المشركين ايضا يستعدون للقائهم، فجاء المسلمون ونزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الايات من سورة الحج: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. اذا ما سبب فريضة الجهاد؟ سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، وهي دور عبادات النصارى من الرهبان وسائر النصارى، الصوامع للرهبان خاصة صومعة صغيرة، والبيع لسائر النصارى كأنها الكنائس، وصلوات دور عبادة اليهود، ومساجد دور عبادة المسلمين. اسمعوا كده القرآن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا شرع الجهاد لحماية هذه الاماكن التي تزاول فيها المعتقدات، بما فيها المعتقدات غير الاسلامية، غير الاسلامية. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ويأتي البيان النهائي من الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء الذين سينصرهم الله والذين ينصرون الله؟ هم الذين يحققون أمره في الحياة، هم الذين ينفذون شرعه في دنيا الناس، هم الذين يلتزمون بطاعته وطاعة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين يؤدون فرائضه وينتهون عما نهاهم الله عز وجل عنه. من هم؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، مكناهم أعطيناهم التمكين في الأرض، يفسدهم، يقتلهم، ينتهك الحرمات، يعتدون على الأعراض، يمشون في طريق الشهوات والشبهات. من هم الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. في النهاية الأمر لله. ونرجع للحديث الذي بدأنا به خطبتنا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لم يقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعثت بالسيف لأجل إقرار مكاني بين الناس، لأجل أن أحصل على موقع مهم في دنيا البشرية، وإنما لإقرار عقيدة لا إله إلا الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إيه هي الأوامر؟ الأوامر اللي ذكرت في الآية القرآنية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل هذه الأوامر لابد أن تكون متمثلة ومطبقة وموجودة في مجتمع المسلمين على اختلاف مستوياتهم، رعاة ورعية، حكاما ومحكومين. عندما تطبق هذه الأوامر ويلتزم بها المسلمون عربا وعجما، القاصي منهم والداني، الصغير والكبير، والقوي والضعيف، والغني والفقير، عندما تطبق هذه الأوامر تكون هناك قوة يعطيها الله عز وجل لهؤلاء المطبقين لأوامر الله. ما هي هذه القوة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا دفاع، دفاع عن المؤمنين، لا يدافع عن المؤمنين الذين ينتسبون الى الاسلام اسما، ولا يدافع عن المؤمنين الذين يقولون نحن مؤمنون بالكلام، وانما يدافع عن المؤمنين الذين هم على مستوى الاسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظام حياة، عندها يدافع ربنا جل وعلا عن هؤلاء المؤمنين. أرأيتم إلى القرآن الكريم الذي نزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بدر وهو يقول لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأول هذه الأمانات وأعلاها وأرقاها وأسماها أمانة العقيدة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حقروا في نفوس المسلمين الجهاد وقالوا لهم عيشوا كما يعيش الناس، وسلمنا لهم في دعواهم وقلنا لهم نعيش نحن وأنتم على ما تلقون وما تريدون، فهل تركونا وشأننا؟ أرأيتم لهذه المذابح البشرية بالمسلمين في كوسوفو؟ أرأيتم إلى هذه الضربات الوحشية التي لا يمكن أبدا في عصرنا الذي نعيشه أن نقول إنها من أعمال بشر، بل إنما هي من تصرفات وحوش في غابة لا ضابط لها ولا رادئ. أيها الإخوة المسلمون، أيها المسلمون في كل مكان، ما العلاج إذن؟ الدواء فينا نحن، دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لو اتحدت صفوف المسلمين، لو اجتمعت كلمتهم على هذا الدين عربا وعجما، ما تصرف فينا علج من علوج الكفر، ولا فاجر من فجار الارض، وما انتهك حرمة من حرمات المسلمين، وما سلب شبرا من ارض المسلمين، وما دمر مسجدا من دور العبادة للمسلمين في اي بقعة من الارض. ماذا دهى المسلمين؟ ماذا حل بساحتهم؟ ما الذي جعلهم يصبرون على هذا؟ انه التشتت والتمزق والتفرق الذي ضربه الاعداء، واطمأن كل واحد منا لما عنده، ونسينا ان الله سبحانه وتعالى لا يعطي عباده النصر الا اذا كانوا على مستوى النصر وجديرين بذلك. اسمعوا القرآن الكريم، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طبقوا هذا. ثم يخاطبنا بلفظ الجمع، بلفظ الجمع، حتى تكون الامه متحده الاهداف، متحده الميول، متحده الامال، متحدة الآلام، متحدة الرغبات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإذا ما التزمنا بهذا تجد عناية الله تنزل وتدافع عن المؤمنين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، حتى متى نستطيع أن ننصر إخواننا المستضعفين؟ أنا أتركهم نهبة لأعداء الدين ونقول حتى يطبقوا أمر الله، وحتى يلتزموا بشرع الله، وحتى يكونوا مؤمنين على مستوى الإيمان. أن نتركهم نهبة لأعداء الله، أن نفكر ونقول ما دورنا نحو هؤلاء المستضعفين الذين أضيروا على مرأى ومسمع من البشرية النجدة التي لا ترعى حرمة لشرف ولا لعرض ولا لدم ولا لنفس. أن نتركهم نهبة لأعداء الله. جاوز الظالمون المدى، سفكوا دماءنا واستحلوا حرماتنا وانتهكوا مقدساتنا في كل بقعة، في الأقصى وفي فلسطين، ثم بعد ذلك في الفترات الطويلة من 50 سنة جربوا فينا، هل نعود إلى الإسلام؟ هل نرفع الراية التي نادى بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم نستجيب لأقوال أولئك الذين قالوا لنا دعوا الجهاد؟ الأمر سهل، اتركوا هذا، الناس يعيشون في سلام وفي وآم. فخدرونا ثم ذبحونا وأصبحنا كما نرى، أصبحنا طعاما للجهلاء على مائدة اللئام، طعام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو المطلوب إذن؟ أن أتركهم للنهبة لهؤلاء أم ماذا يحدث؟ الموجود الآن والذي في استطاعتنا أن ندعمهم بأموالنا، وهو الذي يمكن أن نعطيه لهؤلاء. وجزى الله أولئك الذين وقفوا معهم هذه الوقفة، وإن كان الطعام لا يساوي شيئا، والله لا يساوي شيئا في انتهاك الأعراض، والله الطعام لا يساوي شيئا في إراقة الدماء وفي انتهاك حرمات المسلمين. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، لكنه هذا هو ما نستطيعه الآن، ندعمهم بالمال. ثم هناك سلاح آخر لنثبت أننا على مستوى المروءة والنخوة والإسلام الذي ائتمننا الله عليه. علينا أن نقاطع كل من فعل بإخواننا المسلمين في أي أرض مسلمة أنزل بهم من العقاب ما أنزل وسامهم من العذاب ما سام. علينا أن نقاطع تجاراتهم، ونقاطع سياساتهم، ونقاطع أنظمتهم، ونقاطع كل شيء في كل مكان لمن بادؤونا بهذا العداء وبادؤوا إخواننا. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو أقل شيء نقوله، لكن بقي شيء ينبغي أن يوضع في الحسبان. لا بد من عودة سريعة للإيمان بالرحمن جل وعلا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يكلأكم، من يرعاكم؟ والله هو الرحمن، الرحمن فقط. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أرأيتم إلى الذين كانوا يمشون للموائد مدة طويلة الموائد حتى يجربوا السلام، فكان السلام في النهاية هذا البلاء النازل وهذا السم الناقع. أيها الإخوة المسلمون، تنبهوا للقرآن الكريم جيدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا غضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة المسلمون، هو الدرس جيدا وانتبهوا لكل ما يلقى على مسامعكم. فما الذي حدث من 50 عاما بإخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، وما المراحل المرحلة تلو المرحلة، وما الذي حدث في البوسنة والهرسك في العصر الذي نعيشه، وما الذي حدث بعد ذلك في الشيشان، وما الذي حدث بعد ذلك في كوسوفو، إلا دروس. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وانظروا إلى هذا التهديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأ المسلمين بكلاءتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم من ساند اخواننا المستضعفين في كل مكان بجهد او بعمل نسألك يا ربنا ان تجزيه خير الجزاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اجعل الدائرة على اعداء دينك اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا راع يرعى شؤوننا ويؤلف قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمع شتاتنا. اللهم وفق ولي امر هذه البلاد واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم اجعله خيرا وبركة للاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عافه في بدنه، اللهم عافه في نفسه، اللهم عافه في دينه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك ان تدفع عنا وعن بلاد المسلمين العناء والبلاء والشقاء وعاديات الاعداء يا رب العالمين. اللهم رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.